وأنه وحده الذي بيده الملك والملكوت، وبيده الرحمة والرحموت، وإليه مرجع الأمر كله، وبيده النفع والضر وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وذروا أي اتركوا وابتعدوا وجانبوا واجتنبوا الذين يلحدون يميلون في أسماء الله عز وجل، سواء أنكروها أو جحدوها، أو عطلوا الصفات المشتقة منها، أو اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسمائه كاللات من الإله والعزى من العزيز ومناه من المنان، أو سموا الله عز وجل بأسماء لا تليق به كالآب أو العلة الفاعلة أو غير ذلك مما يروق لكثير من الخلق، وهذا من الإلحاد كما سماه الله عز وجل. ولذا وجب علينا أن نتعرف على أسماء الله عز وجل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله عز وجل له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل حفظها وفهم معانيها وتعبد لله عز وجل من خلالها فهذا له الجنة. وهل يريد العبد إلا الجنة؟ أليس يكفي أن في الجنة رؤية وجه ذي المنة سبحانه وتعالى؟ وهذا وحده يجعل العبد حريصا كل الحرص على ما يرضي الله عز وجل، رجاء أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما قال الله سبحانه وتعالى. وإن من أسماء الله عز وجل المحسن، وهذا الاسم لم يرد في كتاب الله عز وجل بصيغة الاسم، وإن كان ورد صفة في آيات كثيرة سيأتي بعض منها بإذن الله عز وجل، ومنها قوله سبحانه وتعالى في السورة سورة السجدة التي تقرأ في فجر يوم الجمعة: الذي أحسن كل شيء خلقه، فهو المحسن. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، سواء من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، أو من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، جميعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله محسن يحب المحسنين. إن الله محسن فأحسنوا، روايتان. فأخبر النبي وهو أعلم خلق الله بالله عز وجل أن الله عز وجل محسن، فهذا اسم له سبحانه ونتعبد لله عز وجل به، وأنه عز وجل أحسن كل شيء خلقه، وأنه سبحانه يحب الإحسان، وأنه عز وجل يحب المحسنين. فهذا اسم لله عز وجل نتعبد لله عز وجل به، كما نتعبد لله باسمه الرحمن فنسأله رحمته ونتراحم فيما بيننا، فإن الله عز وجل يرحم الراحمين: ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو يرحمكم من في السماء. فهل جزاء الرحمة إلا الرحمة؟ كما أنه ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكذلك نتعبد لله المحسن باعتقاد إحسانه ومحبته للإحسان وللمحسنين، وأن نحسن فيما بيننا، سواء إحسان المعاملة أو إتقان العمل. فإن اسمه المحسن سبحانه وتعالى معناه على معنيين: المعنى الأول أي المفضل، الذي يتفضل على خلقه بصنوف النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو سبحانه جواد يحب الجودة، محسن يحب المحسنين، كريم يحب الكرماء. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يده سحاء الليل النهار لا تغيضها نفقة، سبحانه وتعالى كل ما هو كائن رزقه، وهو الرازق الرزاق. والرزق ليس مالاً أو ضياعاً أو عقارات أو نحو ذلك، بل راحة البال رزق، وهدوء الأعصاب رزق، والإيمان أعظم رزق يرزقه العبد من الله عز وجل، وأعلاه الإحسان. أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المقامات العلى. لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام المشاهدة. انظر إلى آثار رحمة الله. يعبد الله عز وجل كأنه يراه، وإنه سيراه في الآخرة بإذن الله. إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التم، لا تضامون في رؤيته، أي لا تتضامون في رؤيته، ولا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تهضمون، لا تظلمون. ليس كرؤية المخلوقات، يحتاج الناس إلى تضام، وربما يضام من لا يستطيع الرؤية. لا، لا تضامون ولا تضامون في رؤيته عز وجل، ليس كمثله شيء. والمحسن المتقن الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكل شيء في خلقه متقن أتم الإتقان. هل ترى في خلق الرحمن من فطور؟ فارجع البصر. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ وهذا ليس في السماء هذا البناء العظيم وحسبه، بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الروح التي بين جنبيك وأنت لا تدري عنها شيئا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا التقويم: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى. وهكذا كل خلقه على وجه الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان، أوجبه على كل شيء خلقه كونا، فكونه وخلقه كله على وجه الإحسان. وكتب الإحسان عليكم فأحسنوا في عباداتكم وأحسنوا في معاملاتكم، فإذا توضأتم فأحسنوا الوضوء، وإذا صليتم فأحسنوا الصلاة، وإذا زكيتم فأحسنوا الزكاة، أن تخرجوا الزكوات من أحسن أموالكم، وأن تطيبوها للطيب ربكم عز وجل، وأن تحسنوا إلى الآخذيها من المحتاجين والمساكين، إلى غير ذلك من صنوف الإحسان. حتى قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا الأمر المستشنع المستبشع، هذا الأمر الغليظ، هذا الأمر الشديد، وهو القتل. ولكن قتلا بحق فليكن على وجه الإحسان. فإذا قتلتم فلا تمثلوا ولا تشوهوا. ولذا نهى عن المثلة، أي التمثيل بالجثث، ونهى عن الإحراق، ولا يعذب بالنار إلا ربها. وإذا ذبحتم الذبيحة لله عز وجل تقربا، أو إطعاما وإحسانا، إلى الأحباب أو الجيران أو الأقارب أو المساكين فأحسنوا الذبحة، أحسنوا في الذبح إلى المذبوح وإن كان بهيما، وأحسنوا في اختيار الذبيحة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأحسنوا في إنضاجها لكي تحسنوا إلى الطاعميها من المحتاجين أو من الأحباب أو غيرهم. فبنى الدين كله على الإحسان، حتى إنه يأمرنا في كتابه وقولوا للناس حسنا. لا، هذا كان لبني إسرائيل من قبلنا ولكن لنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا أمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخريت للناس، أمروا بالغاية في الإحسان، وهم جديرون بهذا أن يكونوا على هذا الوجه الأحسن. وكذلك في إلقاء السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها، هذا هو الأمر المقدم وهذا هو الأمر الأعلى والأولى. ومن المعائب في المدن خاصة ونادرا ما تجده في القرى، من المعائب عدم إلقاء السلام، وإذا ألقي يلقى على المعرفة، على الذي يعرفه لا الذي لا يعرفه، بخلاف القرى هذا الأدب النبوي لا يزال موجودا، أن الناس يسلمون على من عرفوا وعلى من لم يعرفوا. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقي السلام على إخوانك في الطريق، وهذا مما يؤدي إلى التحاب، وهو سبيل إلى الجنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وإفشاؤه إكثاره وإنشاره بين الناس بكثرة، وإظهاره بصوت يسمع لا بصوت خفيض لا يسمع. وإذا ما ألقي عليك السلام فرد التحية بأحسن منها، ولك في ذلك حسنات كثيرة. وإذا ما خشيت ألا يرد عليك أبشر، يرد عليك خير من أولئك الملائكة الملأ الأعلى. فأمر الله عز وجل برد التحية وأن تكون التحية بأحسن منها، وأمر الله عز وجل بالإحسان في الأمور كلها. فعلينا أن نحسن عباد الله، واعلموا أنه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها، أي على نفسك تجني. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أنت الآن في مزرعة تزرع فيها وغدا تحصد، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن يوما سيأتي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمضى معنا أن من معاني الإحسان الإتقان، وأن الله عز وجل أتقن صنع كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا من الدلائل التي يستدلون بها على الملاحدة قديما وحديثا، أن الله عز وجل أتقن الصنعة. ومعلوم أن العبد مفطور على عبادة الله عز وجل وعلى علمه بالله سبحانه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، أو يخالفان ما هو عليه من أمر الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فأدلة وجود الله مركوزة في الفطر وكذلك في العقول. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ تجيب العقول الصريحة: خلقهم الخلاق العليم سبحانه وتعالى، لأنه لا بد للصنعة من صانع ولا بد للخلق من خالق. فهذه السماوات السبع وهذه الأراضون السبع والتي بينها من الخلائق كلها دالة على خالق عظيم ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكذلك إتقان هذه الصنعة دالة على خالق حكيم محسن سبحانه وتعالى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أراض متجاورة وهي مختلفة في ألوانها ومختلفة في درجة خشونتها أو نعومتها، ومختلفة في قابليتها للزرع أو عدمه، وهي أرض واحدة. وفي الأرض قطع متجاورات ومع تجاورها هي متفاوتة، وهذا التفاوت دال على صانع عظيم وعلى خالق ليس كمثله شيء. بل انظروا في النبات الخارج من الأرض لتروا جنات من أعناب، وتروا زروع مختلفات الألوان والأشكال والأحجام، وتروا النخيل صنوان أي مجتمعا في رأس واحد وغير صنوان مفترقة، وغير ذلك من صنوف النباتات تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فهذا حلو، وتختلف درجات الحلاوة في المطعوم من الفواكه، وهذا حامض وتختلف درجات الحموضة فيه. كل ذلك دال على إتقان الصنعة من الصانع العظيم من الخلاق سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا لو كانوا يعقلون أن هذا كله دال على عظمته سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل الرشيد الإمام مالك عن دليل من الأدلة على وجود الله عز وجل، قال: اختلاف اللغات والألسن والنغمات، كل ذلك في الخلق مع اختلاف ألوانهم وأبشارهم وألسنتهم وأصواتهم وغير ذلك، وجميعهم يرجع لأب واحد. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه من آيات الله عز وجل العظيم. حتى إن الأخوان من صلب رجل واحد ومن رحم امرأة واحدة، وربما يكونا توأما وهما مختلفين في الطباع أو في اللون أو في شيء من أشياء الخلقة، دليل على طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من قوم من الملاحدة عن وجود الله عز وجل، قال: دعوني من هذا الآن، فإني منشغل بأمر سمعته كدر علي بالي. فقالوا: ما هو؟ قال: سمعت بشجرة على جانب الفرات لم تلبث أن صارت ألواحا، ثم صارت الألواح سفينة تمخر عباب الماء، تذهب إلى هذا الشاطئ فتحمل بضائعها، وتعود إلى ذاك الشاطئ فتفرغ بضائعها. قالوا: هذا محال، هذا لا يكون. قال: سبحان الله، هذا لا يكون في فلك في سفينة، ويكون في كون الله عز وجل، وتقولون أن ليس له صانع سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن دليل من أدلة وجود الله عز وجل، قال: ورقة التوت، هذه الورقة التي تأكلها الماعز فتخرج بعرا، وتأكلها دودة القز فتخرج حريرا، ويأكلها الغزال فيخرج مسكا أذفرا، تتفاوت مع أن الشيء واحد. وهؤلاء البشر يجيئون من ماء واحد، ويسقى الرحم بماء واحد، ويتفاوتون في الألوان والألسن والطباع والأخلاق وغير ذلك. ولما سئل الإمام أحمد رضوان الله عليه وعلى الأئمة أجمعين وعلى علماء المسلمين عن هذا الأمر دليل من أدلة وجود الخالق، قال: البيضة. وما البيضة؟ هذا الحصن الحصين السميك الذي لا منفذ له، وهو من خارجه كاللجين الفضة المذابة، ومن داخله كالإبريز الذهب الأصفر، إذا به لم يلبس ينشق فيخرج منه حيوان سميع بصير. كيف كان يحيا وكيف كان يعيش؟ وهذا الجنين الذي في بطن أمه كيف كان يغذى؟ وغير ذلك من دلائل الخلق. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. حتى إن أعرابيا سئل عن وجود الله، أعرابي يسكن البادية، قال: سبحان الله، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. البعرة إذا ما رأيتها تعلم أن ثمة كان بعيرا جملا، والأثر أثر الخطوات في الطريق على الرمال، تدل على المسير أن ثمة أحدا مشى هاهنا. فسماء ذات أبراج وأراض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير سبحانه وتعالى. وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فكيف بخالق النهار وخالق الشمس والقمر وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. عباد الله، وختاما، إن الله المحسن يحب منك الإحسان في المعاملة والإحسان في العبادة والإتقان في الشيء الذي تصنعه، أيما كنت، معلما كنت أو حرفيا كنت أو طبيبا كنت أو كيميائيا كنت، أحسن وتعبد لله بهذا العمل. ليست العبادة صلاة وحسب أو صيام وحسب أو ذكر وحسب، كل ذلك من العبادات، ومن ذلك أن تتقن الصنعة لله عز وجل وتضع في ذلك نية، وإنما الأعمال بالنية. وختاما، يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجه ذي المنة سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الإحسان في القول والنية والعمل. اللهم أحسن منا العمل، وأحسن منا القول، وأحسن منا العبادة. اللهم اختم لنا بالحسنى. سبحانك أنت المحسن الكريم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.